تعال بقى نخش على قصة نبي آخر، تختاروا ولا اختار؟ يونس عليه السلام. يونس عليه السلام، ها نحن في قرية يقال لها نينوى، قرية اسمها ايه؟ نينوى. تعال تخيل بقى دلوقتي ان احنا رحنا فين؟ في قرية نينوى. عيش بقى مع الأحداث. وقد عاش أهلها في ظلمات الجهل والشرك زمانا طويلا. ركز معايا، احنا بنتكلم على ايه؟ على نينوى. بس يا ترى هل نينوى دي هي قرية نينوى فقط في عهد سيدنا يونس، ولا هي مصر والأردن والشام وفلسطين وغزة و و و و من بلاد المسلمين في كل مكان؟ شوف الأحداث واعرف احنا بنتكلم على عصر سيدنا يونس ولا بنتكلم على سنة 2010 وحال المسلمين. فقد عاش أهلها في ظلمات الجهل والشرك زمانا طويلا. هتقولي لا يا شيخ بس احنا ما عندناش شرك ولا الكلام ده. اقول لك طب امال اللي بيروحوا حوالين الاضرحه والقباب والاموات ويقولش الله يا سيدي ما اعرفش مين اديني كذا، وواحده ست ما بتخلفش تقوم تقول نذر عليا يا شيخ كذا لما احمل واخلف اذبح لك عجل، نذر لغير الله ده ايه؟ شرك. واحد يقول لك ايه؟ والله العظيم حاجة قبلك بكرة ما تقلقش، خلاص الفلوس اللي انت سلفتها لي هاجي بكرة والله اللي اردها لك المغرب، فأذان المغرب هتلاقيني. تقول له لا مش مصدقك يا عم، بحلف لك بالله العظيم لا مش مصدقك. طب عليا الطلاق من مراتك، خلاص مصدقك. يبقى ايه؟ اهو حالف بغير الله شرك. والعشرة دول والعيش والملح اللي بيننا ورأس أبويا ورحمة جدي مش بيحصل؟ اهو من حلف بغير الله فقد أشرك، صح ولا لا؟ واحد لما يجي يدعو غير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا رواية مخ العبادة، أنا وقعتكم، الدعاء مخ العبادة دي رواية ضعيفة، الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة، خلاص صح الشيخ الألباني صحيح الجامع. فالدعاء هو الإيه؟ العبادة. الأصل إن العبادة تصرف لمين؟ لله. طب واحد دعا غير الله يبقى عمل إيه؟ يبقى اللي بيدعو الأموات دول بيعملوا إيه؟ هو مش مشرك. خلي بالك في فرق بين ان انت تسمي الشخص مشرك لانه ارتكب فعل شركي لانه يعذر بجهله، هو جاهل ما يفهمش، فهو العمل شركي لكن الشخص مش مشرك، الا اذا بقى اقمنا عليه الحجه واقول لك لا برضه هدعوه، برضه هدعوه، خلاص بقى ده انت بقى موضوع تاني ده. فهمت اقصد ايه؟ طب واللي بيعلق حزازه، الشاب الروش اللي لابس بادي وبنطلون نيجر ولابس حزازه في ايده، ده ايه بقى؟ شاب كده تلاقي شاب لابس بنطلون نجر ولا بنطلون ديرتي ولا بنطلون ايه شارلستون، فاهمني؟ ما انا شايف شباب بقى فعشان كده بتكلم، ولابس بادي خلاص ولعب شويه كمال اجسام طلع ترابيس ومجانس فمبين عضلاته ماشي بقى. المهم ولابس بقى للاسف ايه بوكسر تحت ومبينه من تحت البنطلون، اتكلمنا عليها في قصه سيدنا لوط، لان دي من عاده مين؟ عياذا بالله اللي هم بيعملوا عمل قوم لوط في ايام سيدنا لوط، كان يلبس البنطلون الجينز برضه كده وينزل البنطلون ويطلع البوكسر من تحتيه، دي من ايام سيدنا لوط، وكان من ضمن عاداتهم انهم يندغوا البانه ويلبسوا سلسله وانسياد، هي دي نفس عادتهم. فالمقصود شاب بقى روش كده ماشي بالمنظر ده، لابس يا حبيبي ايه في ايدك؟ لابس حظاظه، يعني بتعمل ايه؟ اسمها ايه؟ حظاظه، يعني بتجيب الحظ، يعني بتجلب له النفع وتدفع عنه الايه؟ الضر. والنافع الضر هو مين؟ يبقى اشرك بالله. بس هو مش قصده، فهمت؟ فهو يعذر بايه؟ بجهل، الى ان نقيم عليه الحجه الرساليه. فانا عايز بس اوصل لك معلومه، واحد بيصلي مش عشان يرضي ربنا، ده عشان يرضي الناس، بيصوم عشان عيب الناس، يقولوا ازاي الكبير كده وشحط ما بيصومش؟ اهو ده شرك برضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. شرك ولا مش شرك؟ واللي بيعلق تميمة وحظاظة وخرزة زرقاء وكف ومعرفش ايه كل ده ليه؟ عشان يمنع الحسد. يبقى أصبحت دي ايه؟ نفس الحكاية، فهمتني؟ من علق تميمة فقد أشرك، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ما تجيش تقول لي بس اصل الكلام ده كان على ايام سيدنا يونس وكانت قريه نينوى عايشين في الظلمات الجهل والشرك وما اعرفش ايه، اديني جبت لك بعض الامثله. فها نحن في قرية يقال لها نينوى، وقد عاش أهلها في ظلمات الجهل والشرك زمانا طويلا، فأرسل الله إليهم نبيه يونس عليه السلام، فحمل إليهم مشعل الإيمان ورفع لهم علم التوحيد ودعاهم إلى الله عز وجل العزيز الحميد. ولكن القوم أبوا أن يسلكوا طريق الهداية وآثروا أن يسلكوا طريق الشر والغواية، ما حبوش طريق الهداية وحبوا طريق الشر والغواية. تقول لي الناس دي جهلة، الناس دي مجنونة، الناس دي ما عندهاش عقل. أقول لك طب سؤال، ولما يجي المسجد في يوم ماتش بين أهلي وزمالك وتلاقي المسجد فيه كم واحد، ومباراة كرة القدم في الاستاد كم واحد، مش هي هي؟ لما يجي واحد صام رمضان 30 يوم، قام رمضان 30 ليلة وعمال يدور على ليلة القدر ويعتكف في المسجد، وأول ما جه العيد راح السينما وخلى بنته لبست متبرجة، ده مين؟ ده إيه؟ فتعالوا نتعايش بقلوبنا مع قصة يونس عليه السلام مع قومه. هكذا كانت قصته. قال تعالى في سورة الأنبياء الآية 87 والآية 88: وذنون، اللي هو يونس يعني، سمي بهذا لأنه إيه؟ التقمه الحوت. دي ولا نعرفها في أحداث القصة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه. طب الكلام ده بيحصل في عصرنا برضو؟ ما يجي واحد شيخ يقول لك ايه، تعال يا ابني احضر الدرس، تعال اسمع، يديك شريط، يجي حلقة على قناة فضائية تلاقي كتاب متألف، يقول لك لا ده ارهابي، ده متطرف، ده متشدد، ده متزمت، ده منخرط، ده رجعي، ده اصولي، ده وصولي، ويقعد ايه الاسطوانة المشروخة. نفس الحكاية. فكذبوه وتمردوا وظلوا على كفرهم وعنادهم. يقول لهم يا جماعة التدخين حرام، برضو يفضلوا ايه شركات التدخين تطبق تعمل سجاير، والاعلانات تطلع برضو عن السجاير، وفي الاخر يضحكوا على نفسهم ولا عليك مش عارف بيضحكوا على مين بالظبط، يكتب لك عليه التدخين ضار جدا بالصحة، التدخين يسبب السرطان، التدخين يسبب الوفاة، التدخين يسبب ضعف الرجل جنسيا، التدخين، ويطبع لك على علبة السجاير، وبرضو ايه يبيعوا علبة السجاير. طب عملوا ايه؟ كلكم بتضحكوا على بعضكم، اللي بيشتري بيضحك على نفسه واللي بيبيع بيضحك على اللي بيشتري، صح؟ فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه. يقول لهم يا جماعة والله ده النقاب في الدين، ده ربنا لما تقرأ سورة الأحزاب الآية 59 وتقرأ تفسير السورة دي عند ابن كثير أو القرطبي أو غيره من المفسرين، تبص لي يقول لك ده النقاب، وهم يقولوا لك لا ما فيش حاجة اسمها نقاب، ده النقاب عادة جاهلية، لأن هم ناس جاهلية وناس جهلة، مع ان في حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى النبي ذكر كلمة ايه النقاب، منين يطلع عادة جاهلية والنبي يتكلم عنه؟ جهل. فكذبوه وتمردوا وظلوا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث. قال لهم طب انتوا بقى ربنا هينتقم منكم وهيوريكم العذاب بعد ثلاث ليالي، بعد ثلاث أيام، ما دمتوا انتوا لم تستجيبوا ايه إلي. فلما خرج من بين ظهرانيهم، هو هنا عمل خطأ، ايه هو بقى؟ ما انتظرش ربنا يقول له اخرج، خرج من نفسه، هي دي المشكلة. ربنا ما قالش بقى، خلي بالك سيدنا يونس، خلي بالك أنا عايزك تتعلم درس مهم، مش بقى عشان ده نبي ربنا يفوتها له، أصل ده نبي، فممكن واحد يقول ايه معلش برضه هو نبي فبرضه معلش، يعني ده ربنا ايه هيعديها له مش هيحاسبه عليها، يعني أصل ما غلطش غلطة كبيرة. وصلت لك؟ لأن كتير من الناس يقول لك ايه، تقول له يا ابني بطل تدخين، يقول لك ادعي لي ربنا يغفر لي. طب يا ابني بطل تدخين، ادعي لي ربنا يتوب عليك. يا ابني طلع علبه السجاير دوس عليها بجزمتك كده يبقى ربنا تاب عليك، خلاص انتهى الموضوع. ادعي لك اعمل ايه بقى؟ ما في ايدك ايه؟ طلعها واكسرها. يقول لك ايه؟ لما تيجي تكلمه في حاجه زي كده يقول لك معلش ده ربنا رب قلوب وانا قلب ابيض. كذاب، كذاب، اكبر كذاب. عارف ليه؟ لان اللي قلب ابيض ما يعملش عمل خبيث، صح ولا لا؟ ما القلوب كما يقول ابن القيم وغيره، القلوب كالقدور. شفت القدر؟ القلوب كالقدور والألسنة مغارفها. فزي ما انت اصل واحد تلاقي واحد بيتكلم كلام سيء ويقول لك والله معلش ده اللي في قلبه على لسانه، اصل هو قلبه ابيض. قلبه ابيض ويطلع كلام سيء ازاي؟ تيجي منين؟ ما هو الكلام ده جه منين؟ جه من القلب. فده دليل على ان قلبه نجس عشان طلع كلام ايه؟ قذر. فاهمني؟ فاللي يقول لك انا قلبي على لساني انا قلب ابيض، لا ده مش قلب ابيض. ده مش قلب، ده لو قلب ابيض يطلع كلام ايه؟ ابيض. صح؟ فالمقصود يجي يقول لك ايه؟ معلش يا عم الشيخ بس انتوا ليه بتحبكوها قوي كده وتزمتوها؟ ده احنا يا بختنا بالنبي عليه الصلاه والسلام، والنبي هيشفع لنا واحنا ام سيدنا محمد. طب هو هيشفع لمين؟ كل من هب ودب هيشفع له؟ هو هيعرفك منين اصلا يوم القيامه؟ النبي هيعرفك منين عشان يشفع لك؟ هتطلع له البطاقه؟ هيعرفك منين؟ قول لي هيعرفك منين؟ غرا محجلين، يعني من ايه؟ من الوضوء، يعني منين؟ من العباده. جبتها منين؟ يعني اما اتبعته بس. يبقى انت المفروض تتبعه عشان خاطر النبي يشفع لك. يقول لك اصل رحمه ربنا واسعه. طب ما ربنا لما اتكلم عن رحمته قال فساكتبها لمين؟ للذين امنوا وكانوا يتقون، مش اي حد برضه. انت فهمت قصدي ايه؟ فالناس فاهمه غلط. فلما خرج من بين ظهرانيهم، وبرضه بعض الناس يجي يقول لك ايه؟ ده انا من الاشراف. يعني ايه من الاشراف يعني؟ ده اصل الكلام ده انا اتصدمت فيه من يومين ثلاثه، لقيت واحد بيكلمني يقول لي على فكره انا كهربائي جاي يصلح لي كهرباء في البيت. فلقيته المهم يضرب كلام بيني وبينه، لقيته بيقول لي على فكره انا من الاشراف. يعني اعمل لك ايه يعني من الاشراف يعني؟ على راي الشاعر وان افتخرت باباء لهم نسبوا قلنا صدقت ولكن بئس ما ولد. ايه المشكلة يعني؟ ايه يعني ابن الاشراف؟ ان شاء الله تكون ابن سيدنا محمد نفسه عليه الصلاة والسلام. مش النبي قال كده؟ يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا رب تكون ابن سيدنا نوح نفسه. قال رب ان ابني من اهلي، ده ابني. قال له انه ليس من اهلي، انه عمل غير صالح، سيبه يروح في دهي. هتقول لي اصل ابويا ما اعرفش مين؟ لا ابوك ولا ابنك ما حدش هينفع. هات واحدة تقول لك ايه؟ والله اصل انا جوزي شيخ وراجل صالح. برضه لو انت مش كويسة هتروحي في 60 داهية. والدليل ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. نفعك بايه؟ ولا حاجة. فهمت قصدي ايه؟ فلما خرج من بين، انا بقول الدروس مش لازم اقعد اقول لك ده درس، لا انت افهم الدروس من وسط الكلام. فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم، قالوا بس يونس مشي وده نبي، واحنا كنا بنضحك على نفسنا عاملين نقول ان هو مش نبي وبنقول له لا ده انت ارهابي، ده انت متطرف، بس احنا عارفين في النهايه ان هو ايه؟ هو الصح، وعارفين انه بيتكلم كلام الحق. احنا بنغلط نفسنا. لما تاكدوا وبعد ما خرج من بينهم قالوا بس يبقى فعلا العذاب هيجي علينا، وهو خرج عشان العذاب ما يجيش ايه؟ عليه معانا. قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم فلبسوا المسوح، يعني لبسوا هدوم مقطعة، ده دليل على الذل يعني. فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها. ليه؟ عشان خاطر يبقى البهيمة تبقى عايزة أمها عشان ترضع منها، والبهيمة الأم عايزة ابنها أو بنتها عشان إيه؟ ترضعها. فيبقى في إيه؟ حنان وعطف وشوق، شوق. متخيل معايا؟ ثم عجوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا إليه. وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات وجأرت الأنعام. بقت الأنعام إيه؟ كل بهيمة تزأر عشان عايزة مين؟ ولدها. وكل ولد عايز إيه؟ أمه. فكل دي استغاثة بيستغيثوا. ومين بقى أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله عز وجل. فجأرت الأنعام والدواب والمواشي، المهم بقى الكل. فرغت الإبل وفصلانها ولادها يعني، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، وكانت ساعة عظيمة هائلة. الكل بيعمل ايه؟ بيجأر ويتضرع الى الله عز وجل. انا عايزك تتعلم، عايزك ايه؟ اتعلم تعمل ايه. فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان اتصل بهم سببه، ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. ولهذا قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. هنا بقى إيمانها لما أمنت نفع، كشفنا عنهم الإيه؟ العذاب. يعني هل وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكاملها؟ فدل على أنه لم يقع ذلك، بل كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، الأغنياء بقى والوجهاء بتوع القرية دي، إنا بما أرسلتم به كافروا. وده دايما اللي بيحصل معه الدعاء إلى الله مع علية القوم ولا عرة القوم، أيا كان اللفظين يصح معه. ليه؟ عارف ليه بقول لك ليه؟ أديك مثال واحد. لأن من ضمن المراسم الإتيكيت بتاعتهم إن الزوج يسيب زوجته لإيه؟ لصديقه عشان ترقص معاه. يبقى عرة ولا مش عرة؟ عرة القوم. لما يجي مثلا يصافح زميله في العمل، وبعدين يكون في حفلة، يقوم مادد إيده لإيه؟ لزوجته، ويوطي وينحني يبوس إيه؟ إيديها، يقبل يدها. يبقى ده عرة ولا مش عرة؟ لما تبقى الواحدة من عرة القوم بتدخن سيجارة، تبقى عرة. عرفت ليه بقول لك عرة القوم مش علية القوم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، يعني آمنوا بكاملهم. ومضت الأيام الثلاث التي وعد بها يونس قومه، فجاء ينظر موعود الله فيهم. هو منتظر يحصل ايه؟ العذاب على قوم، ولعله كان معتزلا لهم يعني في مكان بعيد، لم يدري بما فعلوه من التوبة والإنابة. ما حسش هما تابوا ولا لا، ما عرفش. فوجدهم لما أطل عليهم سالمين، رجع على انه يكونوا اهلكوا، لقى الناس كلها ايه؟ 100 فل و14 زي ما بيقولوا يعني. فأغضبه ذلك، وكان جزاء الكاذب عندهم أن يقتل. من عادتهم أن الكذاب فيهم يعمل إيه؟ يتقتل، خلي بالك. فخرج هاربا من قومه، لأنه كده في نظرهم يعتبر إيه؟ كاذب. خرج ينجو بحياته خشية الإيه؟ خشية القتل. فسار حتى أتى شاطئ البحر، ما عايز يهرب بقى، ما لو مشي في الشوارع هيشوفوه، حد في تجارة ولا ماشي مسافر هيلاقيه يمسكوه ويقتله. فقال لك خلاص اركب البحر واسافر بلد تانية، اعبر الحدود يعني. ويبدو من التأمل في نص الحديث ان خروجه لم يكن بإذن من الله تعالى. المفروض دي بلدك، دي قريتك، والمفروض دول قومك، ما تخرجش منهم الا لما ربنا يأذن لك. وهو كده عمل ايه؟ خرج دون إذن الله له. ولذا وصفه الله تبارك وتعالى في حاله تلك بأنه كان آبقا. يعني إيه آبق؟ يعني العبد لما يفر من مولاه، من سيده، يسمى عبد إيه؟ آبق. وعلى فكرة في الإسلام العبد الآبق لو تزوج زواج شرعي يحسب له زنا. ليه؟ لأنه خرج بغير إذن سيده. تخيل؟ ده عبد عند عبد برضه، يعني بشر عند بشر، فما بالك بقى لما يكون عبد عند رب البشر. انتوا فهمتوا انا عايز اقول ايه ولا ما خدتوش بالكم من الحته دي؟ مش واخدين بالكم برضه، اتحداكم مش واخدين بالكم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ادي لك بمثال تاني. في يوم من الايام احد السلف ماشي في الطريق، فسمع طبل وزمر وبتاع، فرح بقى حفله ولا عيد ميلاد في ايه، في بيت، لقى سمع صوت دي جي شغال، كمبيوتر بقى وايكولايزر وايه وسماعات هاي فاي ومشغلينها بقى في بيته، مشغلين صوت عالي. فراح مخبط على البيت، رن الجرس. المهم طلعت واحده فبيقول لها ايه، صاحب البيت ده موجود؟ قالت له اه. قال لها هو اللي عامل الحفله فوق دي؟ قالت له اه. قال لها هو سيدك ده حر ولا عبد؟ قالت له حر ولا عبد؟ ده سؤال برضه. قالت له طبعا حر. قال لها ايوه صح، ما هو لو عبد ما كانش عمل اللي عمله، عشان كده هو حر. وسابها ومشي. وصلت؟ انا عايز اقول ايه وانا مخلصان. طب مصيبه بقى لو ما وصلتش كده، وصلت صح؟ فهو ماشي، مين اللي كان سمع الكلمه دي بقى فوق؟ الراجل ده نزل جري وراه وقال له يعني ايه؟ انت تقصد ايه؟ قال له لان انت لو عبد لله كنت تعمل ما امرك بك مولاك، انما انت ما دمت حر فاعف عن مبادئك. من ساعتها راح البيت كسر كل الات الموسيقى وتاب الى الله واصبح من السلف الصالح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآبق هو العبد الهارب من سيده. قال الله وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. وقد اختلف المفسرون في مسألة إيمان أهل القرية، قرية نينوى. اختلف المفسرون هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة فينقذهم من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب الدنيوي أم لا؟ فكان العلماء على قولين، والأظهر من السياق نعم والله أعلم، إنهم ينجون يوم القيامة وينجون إيه؟ كما نجوا في الدنيا، كما قال تعالى لما آمنوا، وقال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فجمعناهم فمتعناهم إلى حين. وهذا المتاع إلى حين لا ينفي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروي، يعني يتمتعوا في الدنيا ده الحين، وبعدين هنا بقى اختلاف المفسرين، يا ترى بقى مش هيتمتعوا تاني ولا انتهى الأمر؟ بس المفسرين القول الأقوى والأرجح والله أعلم، لأن هم إيه؟ نفعهم ايه؟ ايمانهم، يبقى امنوا. فالاصل ان اللي بينتفع بالايمان في الاخره برضه، اللي بينتفع في يعني المؤمن ينتفع بايمانه في الدنيا وفي الاخره من رفع العذاب الاخروي والله اعلم. صليت بنا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اصحاب الدعوات لابد ان يتحملوا تكاليفها، ده درس بناخده برضه من قصه سيدنا يونس. أصحاب الدعوات، أصحاب الدعوة، الدعاء إلى الله، أصحاب الدعوات لابد أن يتحملوا إيه؟ تكاليف تلك الدعوة. إن يونس عليه السلام لم يصبر على تكذيب قومه وعنادهم. يعني تخيل أنت مثلا جه خطيب يخطب الجمعة مثلا يعني، فيقول الناس تصدقوا. نزل بيجمعوا مال لناس فقيرة جدا. فجأة وفتحوا صندوق المسجد ما لقوش فيه إيه؟ حاجة. يعمل إيه؟ يجي الجمعة الجاية ما هوش جاي، خلاص بقى مش جاي الجمعة، مش هخطف الناس دي تاني، أنا بنفخ في قربة مخرومة. ينفع؟ ما ينفعش. يبقى على أصحاب الدعوات لابد أن يتحملوا إيه؟ تكاليفها. أنت مثلا ماشي بتكلم واحد صاحبك أو زميلك في العمل، لقيته بيدخن سجاير، فتقول له يا أخي والله التدخين حرام ومضر ليك بصحتك ومضر للي حواليك بصحتهم، وبعدين أنت كده مش تاخد ذنبك بس، ده كل اللي حواليك متضررين، فبرضه هياخدوا حسناتك يوم القيامة ويرموا عليك سيئاتهم وهيخصموك عند رب العالمين، وبعدين مالك دوت أنت هتسأل عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فهتسأل عنه، وبعدين زوجتك وأولادك ما هيسألوك على المال دوت كنت أكلهم أو شربهم أو كسوهم، وبعدين هتسأل عن صحتك لأن دي أمانة مكلف إن أنت تأديها لربنا ولبدنك عليك حقا، وبعدين هتقعد بقى تعدد يقول لك إيه؟ ممكن يقول لك مثلا يقول لك يا عم ابقى خدني على جناحك. يا عم هو أنت اللي هتغير الكون؟ يقعد يقول لك أي حاجة من دي. أنت فاهم قصدي إيه؟ أقول لك أنت هتعمل لي فيها شيخ. روح روح ابعد عني. يا ابني ده انا اخلف قدك، انت هتعلمني ولا تفهمني؟ بتحصل حاجات زي كده. فانت بقى لو غضبت وقلت والله انا مانيش قايل له ومش قايل لحد تاني حاجه، انت الخسران صح. فعلى اصحاب الدعوات ان يتكلفوا ايه تكاليفها واعباءها. فهمت؟ هديك مثال حصل معايا انا شخصيا. الشيخ صفوت محمد حجازي عارفين، كان اول شيخ اجلس على ايديه اتعلم منه. وكنت في يوم من الايام، يعني انا كنت بدرس دراسه حره مع بعض المشايخ، يعني زي الشيخ عطيه صقر رحمه الله عليه، الدكتور محمد المصير استاذ العقيده والمذاهب بجامعه الازهر، دول كنت بروح لهم دراسه حره الى جانب الدراسه، يعني مني ليهم دراسه شخصيه الى جانب بقى مين؟ الى جانب دراستي اصلا في معهد اعداد الدعاء. تمام؟ انا في يوم من الايام سمعت شيخ قال معلومه في ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء، واستدل بمشهد كده، قال لك ان كان في واحد من الصحابه، واحد من المسلمين انتقض وضوءه، فحصل عنده حرج ان هو يقوم ويسيب الصحابه ويسيب النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضا، هيقولوا بقى ان هو اخرج ريح او حاجه، فايه شكله يعني يبقى محرج يعني. فقال لك لا خلاص هتنيني قاعد. يعني ايه؟ يعني معناه ممكن يصلي كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على سيدنا جبريل وقال له ان يقول للناس من اكل لحم الابل فليتوضا. فناس كتيره من الصحابه المسلمين كانوا واكلين ايه؟ لحم ابل، فكلهم قاموا توضوا. عشان مين؟ عشان الشخص ده. انا سمعت الموضوع ده قعدت اقول ايه ده؟ ايه ده؟ ده كنت انا لسه في البدايه، بدايه طلب العلم، قعدت اقول ايه ده؟ ده كلام ما يخشش العقل اصلا. يعني النبي كده ظالم بقى؟ ما هو لما هو يظلم ناس تانية متوضية أصلا وتعيد وضوءها، طب هي مش محتاجة تعيد الوضوء. وبعدين ده كده الصحابي ده كده يبقى ما بيخافش من ربنا إن هو يقف قدام ربنا بغير وضوء عشان خاطر عامل اعتبار للناس ومش عامل اعتبار لرب الناس. العملية مش راكبة معايا أصلا. فرحت إيه بسأله بقول له يا شيخ الكلام ده صح؟ بسأل بقى الشيخ صفا. قال لي دور. قلت له أدور فين؟ قال لي بتدلني على بعض إيه؟ قال لي عندك مكتبات وعندك كتب وعندك اسطوانات وعندك اسأل. اسال شيوخ. قلت له يا شيخ ما انا حاولت ان انا اسال ما فهمت، لقيت كلام غلط. قال لي اسال. سالت دورت وما وصلتش. اقرا. طب اقرا فين؟ ما اعرفش. طب يا عم الحاج دلني، يا شيخ دلني، مش راضي يدلني. انت فاهم ازاي؟ لو واحد بقى غيري كان ممكن يقول لك ايه؟ يا عم وانا احضر له الدرس، انا مالي وماله؟ ما اسيبه واروح لغيره احسن. كنت انا اللي اطلع خسران. صح ولا لا؟ فضلت احضر معاه سنه ادور على دليل على الموضوع ده ومش راضي يجاوبني برضه. ده ايه ده الكنز ده؟ مشيت وراه من المسجد لحد عربيته وراح راكب عربيته وسابني مشي. تخيل بقى الموقف. واحد تاني ايه؟ لو مش قد الموضوع ده ما يتكلفش بيه. فاهمني؟ فانا بدات ابحث والحمد لله وصلت ان صحيح مسلم في حديثين صحيحين على ان من اكل لحم الابل ينقض وضوءه. ووصلت من فضل الله كمان للحكمه في المساله. فلو انا ما كنت مثلا ما تحملتش هذا الامر كنت انا الخسران، هو مش هيخسر حاجه، انا اللي خسرت. فلذلك ده درس بنتعلمه برضو من قصه مين؟ يونس عليه السلام، ان اصحاب الدعوات لابد ان يتحملوا تكاليفها، مش يسيبوا الامر ويمشوا. فيونس عليه السلام لم يصبر على تكذيب قومه وعنادهم، فضاق صدرا بالقوم وذهب مغاضبا ضيق الصدر حرج النفس، فأوقعه الله في الضيق الذي تهون إلى جانبه مضايقات الكاذبين. ولولا أنه يعني ثاب إلى الله وعاد إلى الله ورجع إلى الله وتاب إلى الله واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه لما فرج الله عنه هذا الضيق، ولكنها القدرة حفظته ونجته من الغم الذي يعانيه. وأصحاب الدعوات لابد أن يتحملوا تكاليفها وأن يصبروا على التكذيب بها. وأكثر ناس بتشوف الموضوع ده بتوع الدعوة والتبليغ، رغم أنهم على بدعة بس هم أكثر ناس بتتعرض للمسألة دي، لأن الخروج في سبيل الله بالشكل اللي هم بيعملوه ده بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. وده بيزعلني من اخواننا بتوع جماعه الدعوه والتبليغ. انا بحب فيهم همتهم العاليه وصبرهم على الاذى ويروحوا للناس على القهوة في المقاهي وفي العمل وفي الشوارع والشباب على النواصي ويرغبوهم ويكلموهم كويس ويجيبوهم المسجد. بس ان انت تخرج وتسيب بيتك شهر ولا 40 يوم ولا 3 ايام وتعتكف في المسجد والكلام الكلام ده ما انزل الله به من سلطان، ما حصلش. انما الخروج نفسه ما فيش مشكلة، انك تخرج وتدعو الناس ما فيش مشكلة، ده كان يفعل الصحابة والمسلمين كذلك. لكنهم كانوا يجوا يعتكفوا في المسجد 3 ايام ويقول لك انا خارج في سبيل الله، مين اللي قال دي بقى؟ ده مين اللي عملها ان شاء الله؟ ما فيش حد عمل القصة دي ابدا. فدول اكتر ناس فعلا يروح لواحد على قهوة يسمع سب ويسمع شتم ويسمع اهانة، وراه برضو ايه؟ تلاقيه برضو بيبتسم وصابر وعنده جلد ويتحمل. فدي ميزة فيهم حلوة. والاصل في كل مسلم يكون فيه دي، يعني ده الاصل. فاصحاب الدعوات لابد ان يتحملوا تكاليفها وان يصبروا على التكذيب بها والايذاء من اجلها. وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقا. يعني لما تكون انت صادق والناس تقول لك انت كذاب، بتبقى عليك دي بقى يعني ما اقولكش اكتر واكتر تعب من اكبر اي مرض، صح؟ اما تلاقي الناس انت صادق والناس تتهمك بالايه؟ بالكذب. بس انت بترجع تصبر نفسك وتقول ايه؟ معلش. برضو ربنا سبحانه وتعالى هيجي يوم ويبين لهم ايه؟ الصدق، ويعرفهم حقيقتي. فده اللي بايه؟ بيصبرك. وبمناسبة الصدق بقى، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يوم يسأل الصادقين عن صدقهم. الحسن البصري يقول ايه؟ لما يجي يقرا الآية دي يقول يا أما الصادقين سيسألون يوم القيامة عن صدقهم فكيف حال الكاذبين؟ يعني الصادق ربنا هيسأله أنت صادق ليه؟ أمال اللي كذب بقى هيتعمل فيه إيه؟ لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم يكون مؤمنا ويكون جبان. إيه المشكلة لما أكون مؤمن وأخاف من الأسد؟ يعني إيه المشكلة؟ فيهاش مشكلة خالص، صح؟ إنما يكون المؤمن كاذبا؟ قال لا، لا يكون مؤمنا ويكون كاذبا، ما ينفعش. لأن الكاذب من صفات مين؟ المنافقي. ثلاث: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من نفاق. إذا حدث كذب، لما يتكلم يكذب. فتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقا، ولكنه بعض تكاليف الرسالة. فلابد لمن يكلفون حمل الدعوات أن يصبروا ويحتملوا، ولابد أن يسابروا ويثبتوا، ولابد أن يكرروا الدعوة ويبدأوا فيها ويعيدوا، يعني يكررها أكثر من مرة. إنهم لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب. ليه؟ العبارة دي برضو عايز شرح. أديك مثال، انا هديك امثله دايما واقعيه عشان تتعايش مع الاحداث، عشان تفتكر ان الكلام ده ايه؟ كلام في الهوى. لا، وده احنا ماشيين في سلسله اديناها عنوان ايه؟ تربيه المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين. فلا بد على الداعيه وعلى المسلم ان يكرر الدعوه ويبداها، جزاكم الله خير، ويبداوا الدعاه فيها ويعيدوها. إنهم لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب مهما واجهوا من إنكار وتكذيب ومن عتو وجحود. أديك مثال. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان مشرك وكان بيأذي المسلمين في بداية الأمر، المسلمين بدأوا يخرجوا عشان يهربوا بدينهم، يخرجوا لفين؟ للحبشة، هجرة الحبشة الأولى، عشان يبعدوا عن إزاء المشركين، لأن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. كويس أوي. فرجل وامرأته ماشيين في الطريق، فجم عند السوق وهيمشوا بقى في الصحراء، فزوجها قال لها اقعدي هنا جنب البغلة بتاعتنا والحمار وكده، واقعدي جنب الأمتعة بتاعتنا، الهدوم بتاعتنا والحاجة، وأنا هروح السوق أشتري شوية أكل علشان في الصحراء ما نموتش من الجوع، ونجيب ميه معانا. مر عليها في اللحظه دي مين بقى وجوزها مش موجود؟ عمر بن الخطاب، وكان لسه على الشرك. فبيقول لها: الى اين يا امه الله؟ قالت: نترك لكم بلدكم ونهاجر، فقد اذيتمونا وارهقتمونا. فبص لها كده وقال لها: ايه؟ معكم الله. طب ربنا معاكم بقى. ومشي. جه جوزها، زوجها جه فراح بتقول له ايه؟ هل شعرت انه قد مر بي عمر بن الخطاب فقال لي كذا لما قلت له كذا فكانه رق لنا؟ حسيت ان قلبه بقى في حنه شويه، يعني حنان شويه علينا. فالراجل جوزها قال لها ايه؟ اتطمعين ان يسلم عمر بن الخطاب؟ والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. الحمار اللي عند ابوه في البيت لو اسلم عمر ما يسلمش. واسلم عمر وبقى الفاروق. يبقى مفيش يأس ايه؟ مفيش يأس. يبقى لابد على الداعية ألا ييأس، بل يعيد الأمر مرة مرارا وتكرارا. فهمنا المثال؟ زي بني إسرائيل في قصة لما انقلبوا قردة وخنازير ومسخهم الله عز وجل، وقصة أصحاب السبت. فدي ناس تحايلوا على الشرع، ربنا سبحانه وتعالى منعهم على لسان نبيهم موسى عليه السلام ان هم يصطادوا يوم السبت. اصطادوا طول الاسبوع لكن يوم السبت لا. فكل ما يجي يصطادوا يوم السبت يلاقوا السمك ايه؟ عفوا، كل طول الاسبوع يصطادوا سمك يلاقوا السمك ما فيش في البحر خالص. يرموا الشبك يطلع الشبك فاضي. يجي يوم السبت اللي ما بيصطادوش فيه تأتيهم حيتانهم شراعا يوم سبتهم. يعني ايه؟ من الشراع. شفت المركب الشراعية اسمها شراع ليه؟ لأنها ظاهرة باينة واضحة. فتأتيهم حيتانهم شراع، يعني السمك عمال يتنطط قدامهم بيغص فيهم. على رأي بعض الشيوخ ايه؟ بيطلع لهم لسان. ما انتم مش قادرين تلمسوني. فاهم ازاي؟ فالناس هيتجننوا، بني اسرائيل هيتجننوا يعملوا ايه؟ فراحوا رموا الشبك يوم الايه؟ الجمعة. وجم السمك يوم السبت راح واقع في الشبك، جم يوم الحد راحوا شايلين ايه؟ الشبك، قال لك احنا ما صدناش يوم السبت، احنا صدنا الحد. يعني انتوا بتستهزئوا بشرع ربنا بقى. فاهمني؟ خدتوا شرع ربنا هزوا. طب ايه اكتر حاجه تبقى مهزأه والناس تضحك عليها؟ القرود. صح؟ فخسختهم ايه؟ مسخهم قردة وخنازير. فهمت ليه؟ مع ان اللي كفر بربنا ما عملش فيه كده. يعني اللي كفر بربنا ما مسخوش ايه؟ قردة وخنازير، انما اللي يستهزأ بالشرع يمسخه. خلي بالك من دي. فالمهم في منه قبل بقى ما يتمسخوا كده كان في ايه بقى؟ بعض الناس صالحين دعاء برضه يقولوا لهم ايه؟ حرام عليكم اللي بتعملوه. ففي ناس ثانيه اللي هم بقى مين؟ اللي هو زي في عصرنا ده يقول لك يا عم احنا من خلينا في حالنا، خليك جنب الحيط، وانت اللي تغير الكون. عارف انت الفئه دي؟ هي دي برضه ايام كانت تقول لهم ايه؟ تقول لهم انتوا مال كنتوا وانتوا اللي تغيروا الكون؟ يا عم كل واحد بيتعرق من عرقوبه، يا سيدي هم لوحدهم وانت لوحدك، خليك وانت هتسال عنهم. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ مالكش دعوه بيهم. فردوا قالوا ايه؟ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يمكن كلامنا يأثر فيهم يتقوا ربنا. ولو ما اتقوش ربنا على الأقل ربنا لما يجي يسخطهم ولا يعمل فيهم مصيبة ما يعمل لناش احنا، يبقى احنا عندنا عذر نقابل بيه ربنا نقول له يا رب والله احنا عملنا اللي في ايدينا. فهمت؟ فأصحاب الدعوات لابد أن يتحملوا تكاليفها. ده درس مهم لازم نستفيده. فإذا كانت المرة المئة لم تصل إلى القلوب، أنت وعظت مرة واثنين، تقول يا عم ده أنا وعظته ونصحته 99 مرة، يا سيدي انصحه المية، والله نصحته المية، معلش خليها 101، خليها عليك أنت. أنت فاهم قصدي إيه؟ ما يمكن الواحد دوت بعد المية هي دي اللي تيجي. صح ولا لأ؟ فلا تفقد الأمل. فقد تصل المرة الواحدة بعد المئة، وقد تصل المرة الواحدة بعد الألف. ولو صبروا هذه المرة وحاولوا لم يقنطوا لتتفتح لهم أرصاد القلوب. وده اللي حصل مع سيدنا يونس بالضبط. فضل يوعظهم يوعظهم يوعظهم هما إيه؟ مفيش مفيش. لا حياة لمن تنادي، ولو أنك لو ناديت أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكنك تنفخ في الرمادي. فهو عمال يدعو قومه، مفيش. افترض ان دعاهم من 100، دي 100 مره، فلا خلاص بقى بعد 100 مش هيستجيبوا، راح سابهم وماشي، مع ان ال 100 دي هي اللي ايه استجابوا فيها. يبقى انت ما تجيش تقول لا يمكن ديت او دي، فاهم قصدي ايه؟ سيدنا نوح فضل يدعو قومه 950 سنه ليه؟ عارف ليه؟ عشان كان كل يوم يقول ايه؟ خلي بالك، يقول يمكن يسلموا بكره، يمكن يسلموا بعده، بعده بعده بعده بعده، الاسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنه الجايه. وصلت معاه لحد قد ايه؟ 950. انت فهمت قصدي ايه؟ ما هو ايه اللي وصله 950؟ انه كان عمال كل يوم يقول بكره، هيجي منهم بكره ان شاء الله. وجي ولا ما جاش؟ جه برضه، فاز ب 80 واحد. مش مشكله، المهم ان طلع بحاجه. فاهم قصدي ايه؟ هو ده المطلوب. حقق الغرض. لما يموت بقى ويجي يوم القيامه، يوم ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالك قبل احنا ما نتسال هم هيتسالوا. لا ده قبل هم ما يتسالوا سيدنا جبريل هيتسال. يا جبريل هل بلغت انبيائي ورسلي بما اوحيت اليك به؟ مش انت يا جبريل خدت من اللوح المحفوظ ونزلت؟ وخدت الوحي مني ونزلت لهم؟ ايوه يا رب. ما يسيبش سيدنا جبريل، طب استنى كده انت بقى، تعالوا يجمع الانبياء كلهم اللي هم 2000 وكذا نبي. تعال يسأله نبي نبي، يا نوح بلغك جبريل وجها لوجه؟ يقول له ايوه يا رب. طيب يا ابراهيم، يا يحيى، يا موسى، يا عيد، خلص عليهم كلهم، تمام خلاص انت يا جبريل براءه، اطلع انت بقى، تعالوا انتوا. انت يا نوح بلغت قومك؟ ايوه يا رب. هات لي قومك. يجوا يسالهم واحد واحد، بلغكم نوح؟ لا يا رب ما بلغناش. ليه؟ ما قالوا بلغنا هيروحوا جهنم، فيقول لك لا نكذب ونطلع منها، لا ما بلغناش. فقول له يا نوح من يشهد لك فإن الأمة تنكر، فقل يا رب يشهد لي محمد وأمته. فربنا سبحانه وتعالى يستدعي أمة مين؟ سيدنا محمد. تقوم بقى أمة سيدنا نوح تقول له إيه؟ يا رب وهم كانوا شافونا ولا عصرونا؟ ده بيننا وبينهم آلاف مؤلفة من السنين، يشهدوا إزاي؟ فربنا يقول لنا صحيح تشهدوا إزاي؟ انتوا اصلا ما كنتوش معاهم. فنقوم احنا نقول ايه؟ يا رب جاءنا رسولك صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، فبلغنا بما اوحي اليه منك، وجاءنا بكتاب فيه كلامك، وقرانا فيه سوره نوح. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان عبد المسترزين لا انت كده دخلتني في آية تانية. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. السورة. فعرفنا إن في مين؟ نوح. وراح لمين؟ لقومه. وعرفنا القصة وإن هم كذبوه، وعرفنا الموضوع كله، صح كده؟ بس خلاص. فإيه؟ فيؤخذ بمين؟ بشهادتنا. فهمتها؟ فالمقصود الدرس اللي عايزين نتعلمه ايه؟ ان اصحاب الدعوات لابد ان يتحملوا تكاليفها. فان طريق الدعوات ليس هينا لينا، واستجابة النفوس للدعوات ليست قريبة يسيرة. فهناك ركام من الباطل والضلال والتقاليد والعادات والنظم والاوضاع يجثم على القلوب، ولابد من ازالة هذا الركام. انت تيجي تكلم واحد يقول لك يعني ايه؟ يعني اللي احنا فيه احنا وعاداتنا وتقاليدنا دي كلها غلط وانت اللي صح؟ يبقى بيواجهك بايه؟ بالعادات والتقاليد. واحد تاني تيجي تواجهه يقول لك لا يعني ايه؟ يعني ابائي واجدادي والجيل اللي فات ده كله كانوا غلط وانت اللي صح؟ فبيواجهك بالاباء والاجداد. واحد تاني تيجي يكلمك وهكذا، فكل واحد بيعترض عليك بايه؟ بوجه اعتراض. فانه من السهل على صاحب الدعوه أن يغضب لأن الناس لا يستجيبون لدعوته فيهجر الناس. ده سهل قوي، سهل قوي إن أنا خلاص والله ماني مكلمكم وسيبكم ماشي، صح؟ دي سهلة ولا صعبة؟ دي أسهل ما يمكن، إنه عمل مريح، صح؟ قد يفسأ الغضب ويهدئ الأعصاب، ولكن أين هي الدعوة بقى؟ راحت فين إن شاء الله؟ ضاعت. وما الذي عاد عليها من هجران المكذبين المعارضين؟ إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية. افهم دي كويس، الأصل هو الدعوة مش شخص الإيه؟ الداعية. عشان كده ده تتعلمه برده، اتكلمنا عنه كتير في مواجهة ومناظرة موسى مع فرعون. لما جه سيدنا موسى عليه السلام دخل قصر فرعون وبدأ يتكلم معاه بعد ما غاب عنه 10 سنين وسقط عنه الحكم. فجي بدأ أول ما يكلم فرعون، بدأت بقى دارة المناظرة. قال له إيه ده؟ أنت مين؟ قال له أنا موسى. موسى؟ موسى إزاي؟ ألم نربك فينا وليدا؟ ولبست فينا من عمرك سنين؟ أنت يا ابني أنت مش كنا مربيينك عندنا وأنا اللي كنت جايب لك المرضع وأنا اللي أكلتك وشربتك وعلمتك ولبستك وأنت لحم كتفك من خيري و جاي دلوقتي تقف وشك لوشي وجها لوجه معايا تناظرني وتحاربني وتقول لي كمان إن أنا مانيش رب وأنا مش إله وأنا مش ربكم الأعلى؟ واخد بالك؟ وبدأ إيه سيدنا موسى عليه السلام يدعو لعبادة الله. خلاص؟ فرعون رد عليه قال له إيه؟ فمن ربكما يا موسى؟ من ربكما؟ يعني بدأ إيه يدخل في الحوار، طب مين هو ربك ده؟ فهمني مين هو؟ المهم إن أثناء المناظرة كان دايماً ياخد سيدنا موسى ويخرج بيه في إيه؟ في حوار تاني خارج القصة خالص. وبدأ يشتم مين؟ سيدنا موسى، ويستهين بسيدنا موسى ويحاربه حرب أعصابه وحرب نفسية، عشان عارف سيدنا موسى إيه؟ عصب شوية. هل سيدنا موسى لو تفتكروا في القصة كان بينحاد لكلام فرعون ولا برضه بيرجع يكمل في كلامه؟ فهمت؟ فالأصل هو الدعوة وليس شخص الإيه؟ الداعية. فعادي لو اتشتمت مش مشكلة، المهم الدعوة إيه؟ توصل. ما قالوا عن النبي ساحر، كاهن، مجنون، شاعر، سألوا عنه كل ده؟ عمل إيه؟ ساب الدعوة؟ أبدا، ما عملش أي حاجة من دي خالص، استمر برضه في إيه؟ في دعوته. فإن الدعوة هي الأصل وليس شخص الداعية، فليضق صدره ولكن ليقزم ويمضي، اقزم غيظك وامضي في طريق دعوتك. وخير له أن يصير في طريق دعوتي ويصبر فلا يضيق صدره بما يقولون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى ماشي، فالمشركين يبقوا قاعدين واليهود، فقالوا ايه؟ كلمة محمد من الحمد والشكر، عكسها كلمة مزمن من المزمة والعيب. فلما يمشي يقولوا ايه؟ جاء مزمن، ذهب مزمن. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله دعني اقتره، يقول له لا، هما بيشتمونيش، هما بيشتموا مزمم وانا محمد، انا واحد تاني مش انا، كلام مش ليا عادي ببساطه خالص. فاهم قصدي ايه؟ هو ده الداعيه الناجح. ان الداعيه اداه في يد القدره، والله ارعى لدعوته واحفظ، فليؤدي هو واجبه في كل ظرف وفي كل جو، والبقيه على الله، والهدى هدى الله. وإن في قصة زنون لدرسا لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه. خرج زنون عليه السلام وهو ماشي في الطريق، ماشي في البحر عشان يخرج يترك قومه، حصل أمر غريب وعجيب. أنت خرجت من غير إذن الله ليك، فكان الجزاء ياخد عقوبة بقى أو لوم من الله، وهو ربنا سجنه. سجنه فين؟ في بطن الحوت. يا ترى ده أنهي نوع من أنواع الحيتان؟ وإزاي ما كلوش وفين أسنانه؟ وإزاي العصارة الهضمة ما هضمتوش؟ وقعد قد إيه كام يوم؟ وبعدين الحوت بينزل في بطن الإيه؟ بينزل في قاع المحيط. خلي بالك. ويطلع على الشاطئ أحيانا. يعني سيدنا يونس راح في أماكن مختلفة صح؟ بس هو لا يرى شيء، ده هو في بطن الحوت. طب عاش ازاي وعمل ايه وايه السبب اللي خلاه يخرج من الحوت؟ ده اللي هنقوله امتى؟ يوم الجمعة القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.